ونعترف بذلك، والله جل وعلا يبارك الوقت ويسدد، لكن ومع ذلك الرغم موجودة في إفراد بعض النساء بالبحث، سواء كان مسألة العذر بالجهل بفرض بحث مستقل، ما زالت الرغبة موجودة وهو ضمن البحث موجود. وأيضا كان هنالك اتجاه للكتابة عن التشريع والحاكمية على وجه الخصوص، وعلمت مؤخرا أنه أخونا الشيخ حسن حواري كتب عن الحاكمية، وأظن أنه إن شاء الله كافي، وإن كان لا مانع أن يجتمع أكثر من بحث في نظري، لكن يمكن أن يستفيد الإخوة مما كتب أخونا الشيخ حسن حواري عن الحاكمية، وربما يكون له محاضرة أو ألقية لا أدري قريبا إن شاء الله. على كل حال هو أفرد هذا الموضوع في بحثه وأخبرني عنه. في الجملة ما زال العزم منعقدا على الكتابة في بعض المسائل، وأحيل إلى بحث مختصر كتب قديما ربما وجده بعضكم لعمر عبد اللطيف أخيك، تكلم فيه عن الغلو وتكلم عن التشريع والحاكمية في كلام في نظر حسن من كلمة الاستفادة، وأخبرني أنه أرسله للشيخ عبد العزيز الرئيس وأفاد ببعض الملاحظات، وكان قد أرسله لي وقدمت في زمان سابق بعض الملاحظات اليسيرة كثيرة، فهذا البحث موجود في الإنترنت، يعني من بحث عنه ربما وجده إن شاء الله أو على موقعه في الإنترنت، هو بحث يعني مختصر يمكن أن يستفاد منه، وأنا أشوف فيه أسئلة هنا جات في نصف الموضوع الذي يعلق عليه، ولكن لعله إن شاء الله. وأيضا أخونا الشيخ علي بن زينب وإن لم أقرأ يعني بحثه عنده الطليعة، واستفدت من الإخوة بأنه أجاد فيه، وإن كان الحديث أرسل لي نسخة ولكن لم أتمكن من القراءة، والله جل وعلا يبارك الأوقات، لعله أعوذ بالله من يعني عدم تنظيم الوقت بصورة جيدة، ولذلك كان الحق أن نقرأ مثل هذه البحوث وأن نعلق عليها أو يعني أن نؤيدها مطلقا أو نقدم إن بدأ هنالك شيء من التعديل أو أن نكتب نحن في هذا المجال كما كتب بعض الأفاضل يعني من المشايخ، وأعلم كثرة الاضطراب عند بعض الناس في هذه المسائل، ولكن أرجو الله جل وعلا أن يسر وأن يذل الاستيعاب حتى نكتب في مثل هذه المجالات، مع أنه ما خلت بعض الدروس من الإشارة إلى بعض المسائل المهمة، سواء كان في دورة سبقت هنا أو مرة يعني كنا في محاضرة في منطقة اسمها بخير سمعت بها جهت بقوتة، أيضا بعض الإخوة سجل يعني الشريط تقريبا لمدة 4 ساعات، لو وجدتم هذا الشريط أيضا يمكن أن يستفاد منه، والإخوة الذين عندهم بعض هذه الأشرطة ليتهم يمدون به، لأنه أحيانا أثناء الشرح قد نذكر أشياء مفيدة نحتاج نحن إلى تقييد. أقف عند هذا الحد ونواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.